زوكسولوجية للبابا أثناسيوس الرسولي بالنغمة السنة. في خبسة أرؤيني أبولي صالك صالدرياس إذ بنفش فيرين منفميني أموها فقا بجنتيل خنيام انصف غرخ ومثمي باب يط أضاء ثناسيوس بما إن إسو إن طايفمي وفي أبوستوليكوس في صاخم في تسكالوس وفي أمولوجيتيس امفريتني أبوستولوس نم بسبن تاني ماثيتيس نكز بوئوي اث اواب تي ام بقونو فن نفسيشي نكن دولي نم نقاب نح من خن في فاشد كيم تنطايو امك اليثوس نمضابط بهم نوضوس جنثوك بابي عرشي اربس انت بنشوي سيسوس بخريستوس طب مبشوي سيري اغون بنيوت ثواب بطري عرشيس أبا أثناسيوس بأبوستوليكوس انت في كان النوبي لانيبو.